شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: جري وسلم إلى أليك مستقبل اسمك الذي إذا ما أعطيتش الأجهزة المفيد الفائدة التي يحصل السكوت عليها. الأمور كاملة طبعا لا, لا, لا, لا يفيد الفائدة التي يحصل السكوت عليها إلا إذا كان الأمور كاملة في نازل. والفائدة التي يحصل السكوت عليها هي مأخوذة من قول مثل تستقل من مثل هو مفيد تستقل. ثم إن هذا هو التعريف للكلام في الصلاح الحين. ثم إن الكلام إن الكلمة قد يرفع إن الكلام قد يطلق على الكلام الكلمة في اللغة. يعني إن الكلمة في اللغة قد تطلق على الكلام الجملة مفيدة إلى آخره. مرتبة فالكلمة في الأصل هي تطلق على المفرد ما دل على معنى. وقد تكون هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الكلمة من أن تكون إسماً فعل حرف. لكن هذه تصريح مخيل. لكن الكلمة في اللغة قد تطلق ويراد بها الكلام. قد قلت كلمة قلت إلى آخره. والمقصود منها هي جمل أو الكلمة تطلق على جملة مفيدة أو جمل مفيدة في اللغة. المصطلح العربي كلمة تطلق على المفرد الواحد إما أن يكون إسماً فقد كلمة جاء الفعل جاء كلمة محمد كلمة. وإذا قلت قد جاء محمد فقد ماذا نقول لهذه الجملة؟ أنا نقول فيها إطلاقا لكن نقول فيها قد جاء محمد قول كلم وكلام قول لأنه لفظ كلم لماذا لأنه من ثلاث كلمات كلام لأنه لأنه جملة مركبة وفي نفع تصفت عليها. وأين هي الجملة التي ينفرد فيها الكلم عن الكلمة؟ مثل بجملة ينفرد فيها الكلم عن الكلام. إن قام ذلك فهو لماذا؟ لأنه يتكون من ثلاث كلمات ولا يفيد فائدة محسوسة عليها. فائدة قد نوع الفائدة ولكن فائدة محسوسة عليها. فائدة التي يعني الكلام المركب الذي يطلق عليه أنه كلام في المعين هو المركب المفيد فائدة يحسوسة عليها. أما قول مثلا إن قام محمد فهذا وإن كان في فائدة فائدة ناقصة تفيد اشتراطا قيام محمد. ولكن بعد اشتراط قيام محمد ماذا يحصل؟ ما في شيء. لأنه الشرط يحصل جواب. إن قام محمد مثلا أحضر معك مثلا أكثر أو شيء. هذا هو اختصار ما سبق. فالقول يشمل كل لفظ كان مفردا فالقول كما قال وطول عام. أي القول يعم ويشمل كل هذه الأقسام يشمل الكلمة والكلام والكلمة. زين؟ بجر وتنوين. ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم لما بين أن الكلمة لا تخلو عن أن تكون اسما أو فعلا حرفا. الكلمة لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلا حرفا. أخذ الآن المؤلف رحمه الله يتكلم على تعريف كل قسم من أقسام الكلمة. لأن الكلم أقسام الكلم الكلم جمع كلمة والكلم يشمل الاسم والفعل والحرف اسم الكلمة. فواحدة الكلم هي كلمة وكلمة تطلق إما على الاسم أو فعل أو حرف كلمة. إذن لما بين لك أقسام الكلم أخذ هنا في تعريف كل قسم من هذه الأقسام. بدأ بتعريف الاسم ثم فعل ثم الحرف ثم الآخر. تقلب الجر والتنوين عرض البيت تمييز المبتدا حصل فعل ماضي فعل مستقبل جملة حصل تمييز تمييز حاصل كائن تمييز خاص باسمي مثل اسم الرسول متعلق به خاص كائن مجر ثم يكون مجر بالخبر مقدم او كن مجر يتعلق بالخبر والاسم خبر خبر مقدم تقدير تمييز حاصل باسم ماذا كائن التمييز التمييز الحاصل باسم ايش كائن بس مجري والتنويني والندائي وال ومسند ومسند شو الاسم اسم يتعلق بالحصر التمييز الحاصل للاسم عن الفعل والحرف لماذا بهذه الاشياء الخمسه يعني ان هذه الاشياء الخمسه بها يتميز الاسم عن الفعل والحرف يعني الكلمه اذا وجدتها تدخل التنوين او تدخل ال او تدخل الفعل يا حرف الجر مش يعني الفعل يا حرف الجر تكون مظهوره هو ان الاضافه او تكون او تدخل يحصل النداء او يكون أو يكون الاسم يعني يخبر عن هذا بشيء هذه بمعنى أن هذه العلامة خاصة تميزه عن فعلها فالاسم من خاصيته ومن يعني مميزاته ومن علاماته أنه يكون ظهورا يحب معنى أن الجر لا يكون في الأفعال ولا في الأسماء كما قال ابن أجروم ولا خبط ولا خبط الأفعال فالجر من خصائص الاسماء معنى ان الكلمه اذا وجدتها مجروره تحكم بان تعلم بانها اسم والجر قال الشرح رحمه الله يشمل الجر بالاضافه وبالحرف الجري والاضافه والتبعيض يجي الشيء الثلاثي وهذه العباره التي عبر بها المصنف احسن من بعض الاخوين الذين قالوا والاسم يعرف باش بحرف الجر قال لأن هذه العبارة هذه شملت هذه أنواع شملت جر الحرف أو الإضافة أو التبعيض كقولنا مررت مثل مررت بغلامي الرجل الحاضر مثلا مررت بغلام الرجل الحاضر فمررت في عين وفاعل بحرف جر غلام اسم مجرور خامر مباشر الحرف الرجل مضاف إليه غير مضاف إليه الحاضر نعم فقد اشتملت الجملة على الجري بهذه الأنواع الثلاثة الجري بالحرفي هو الأول والثاني بالإضافة الرجل والثالث بالنعت والحاضر لغلام الرجل حاضر لغلام رجل بالحرف رجل هو الإضافة إن غلام أضيف إلى الرجل حاضر نعت فقد إذا اجتمع الجر في هذه في هذا المثال بالأشياء الثلاثة أي بالإضافة بالحرف الحرفي والإضافة التبعية التبعية للنعت التبعية للنعت تبعية للنعت يعني تقول الحاضر نعت للرجل والنعت يسمع من أنثى في رفعه إلى الآخر ثم يرجع هناك كلام قال إن الجر حتى في لأن التبعية لا أثر لها في الجر لأن الجر يكون إيش إما بالحرف أو بالمضاف الحرف أو المضاف يد الحرف أو المضاف أما التابع فلا لأن التابع لا يمكنه أن يكون عاملا في الجر سبب الجر وإنما الجر وإنما من الذي أثر في التابع العامل في التابع هو العامل في المتبوع إذن فبغلام الرجلين لأي شيء جرى بالإضافة تكون إذن المضاف هو الذي والمضاف إضافة لا تؤثر المضاف هو الذي جرى المضاف إليه وحيث إن المضاف إليه هو المتبوع المضاف فالذي جرى المضاف الأول جرى المضاف إليه أي المتبوع مضاف إليه أصبح متبوع ليش المتبوع لأن ذاك الحاضر نعت للرجل والرجل مضاف إليه فشكون اللي يعمل في الرجل المضاف غلام فغلام اللي يعمل في المتبوع لا يرجع تبع أصبح إذا عوامل الجر اثنان إما حرف الجر أو المضاف وهناك من قال بأن إضافة على معنى الحرف بغلام الرجل بغلام مملوك للرجل إضافة على معنى اللام هناك من قال هذا. على كل حال من الآن عرفنا أن الجر وجر هو فائد جر هو ما وهي الكسرة التي يحدثها عامل الجر. يتعبين العرب لفظي الكسرة التي يحدثها عامل الجر. انظر بكسرة قال لكم هذا التعريف فيه قصور لأنه يشمل الكسرة ولا يشمل ولا يشمل ما ينوب عنها. ها ما الذي ينوب عن الكسرة؟ هي فش اسم أسفة وهم مركزين مسلمين. لأن بتقول مررت بالرجل مررت بالرجل رجل مكسر أصل من أصل كذا سئل أرمد. وإذا قلت على قياس العربية أدرك فأغلى من يفوى لا تقتلي بي فيها بي فيها فيها هذا حافظ فيها هذا إيه هذا هو وسط الحل على الحرف حافي لكن هذه فيها مرض بيرتم حفظ من مين بي فيها باء لأن الحرف لا يبقى مثله لما أدخل عليها حفظها هذا علمها إسم الحرف لا يبقى مثل حفظ يدخل على الإسم ويدخل على الشرف يدخل على الحرف حفظ يدخل على حرف حرف ها إذن بي فيها هنا يا مجرباش شو كسرة؟ ماشي بليا لا إذا عن كسرة فالتعريف قل الجر هو هي الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو ما ينوب عنها إما الكسرة التي يحدثها الجر أو ما ينوب عنها من الياء لذا الياء هنا نابت عن كسرة فاشف اسم الستة كما تنوب عنها فاشف يدخل مغطوب الرجلين بحفظ الرجلين من هو جش بليا لأنه مثل وثم ينصر بليا يجر بليا كذلك أيضا فنوب عن كسرة يش لي أفاش بجمع مكتب سلم تقول مرتبش بالمحمدين بالمحمدين أو بالزيدين بجمع بليا مكتب سلم هكذا. هذا هو جر جر رواد التنويني التنوين. العلامة الثانية من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف هو التنوين بمعنى أن الكلمة التي يلحقها التنوين في كتب الأخر ونون ساكنة تلحق آخر الكلمة خط الله لهم خط الله لهم يعني مثل من وشيء محمد جاء محمد هذا من آخر الكلمة لفظا لا خطا انتما يأتي بحد وذاك بالعكس لفظا محمد اللفظ ننطق بالنونون ننطق بالتنوين على النونون ساكنه ولكن حقا لا يكتبون الخط فهو فهذه النون انما هي لفظيه لا خطيه جاء محمد رايت محمدا هذا التنوين لا يلحق اخر الافعال ولا اخر الاسماء نون ساكنه تلحق اخره لا يلحق آخر الحروف ولا آخر الأفعال وإن يلحق آخر الأسماء فهو علامة تميز الإثم عن فعل الحرف. ولذلك هنا الشارع قال منها ما قالش العلامة الأولى والعلامة الثانية قال منها أي منها أي بعض العلامات هذه بعض العلامات هناك علامة أفعال الأسماء ذكر علامة من العلامات قال منها الجر منها أيضا التنوين فالجر والتنوين الحقان آخرة أسماء جره في الآخر لأنه علامة عرب والتنوين أيضا هو في الآخر قل لي هناك علامات أخرى أيضا تدل على الأسماء حال ياش كعود الضمير على الكلمة هذا يعني لها اسم عود الضمير على الكلمة على الكلمة حال تقول أفلح المتقي ربه أفلح المتقي ربه أفلح فعل ماضي المتقي فاعل مرفوع بالضمير المضارع عليه ربهم فعل به والهاء تعود على من؟ على آل الاسم فعل حرفون اسم ما شرط أنها اسم لأن الضمير يعود عليها ربه لأن آل هذه أشتقنا لي آل موصولة بمعنى الذي صفة صريحة صلة آل يكونها سيأتي في المصوات أن المصوات أسماء آل. آل هي حرف تعريف كما سيأتي، لكنها هنا تنزل مزرية الذي، فالذي يدل على أنها اسم، يدل على أنها اسم ذي، وعود الضمير على هذه في عدم الأسماء. ومن عدم الأسماء أن يكون يش أن ينزل الاسم، أن ينزل أن تنزل الكلمة منزلة الثابت الاسمية الله، منزلة الثابت الاسمية الله كنزال هي منزلة حنان. حنامي على المرأة، إذا قالت حنامي فتصدقها فإن قول ما قالت حنامي إن حنامي هي المرأة، يعني تقول بأنه خايع على المرأة دي شي لقد لا لا صب لقد حنامي فتصدقها فإن قول ما قالت حنامي. فنزالي اسم فعل منزل هو الذي يدل على أنه اسم، كونه بمنزلة ثابت اسمية الوزن نزالي منزلة حنامي، حنامي ثابت اسمية. كذلك أيضا من جملة علامة الأسماء قلنا عود الضمير أن يكون إيش؟ أن يكون الاسم أيضا أن تكون الكلمة بمنزلة ما ثبت اسميته إيش؟ معنى كقط وعوض وحيث. قط ومن الزمن الماضي، عوض المستقبل، حيث المكان. هذه يوجد علامة الأسماء، يعني علامة الأسماء ليس محصورها هنا، وإنما ذكر لك المؤلف المؤصف رحمه الله علامة البارزة اللي تذكر تشوفها أنت، علامة واضحة في الجري والتنوين. التنوين برضو التنوين كما قلنا نون مسافر تحقق آخرة إيش آخر الكلمة لفظا لفظا لفظ، يعني هذا النون تنطق بها في اللفظ مش الخط. هذه معنى أرسي بالتنوين. والتنوين يشمل أربعة أنواع: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. تنوين التمكين هو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة، آخر الأسماء المعربة إيش؟ كرجل ومحمد، لا نحو لا مثل جوار ولا مثل مسلمات كما سيأتي. قال يعني أن التنوين التمكين هو اللي معنى التمكين أي التنوين الذي يدخل الأسماء المنصرفة المعربة المنصرفة اسم التمكين. لماذا؟ لأن هذا الاسم متمكن في الإسمية، لا يمكنه أن متوغل في الإسمية، لا يمكنه أن يشبه حرفا ولا فعلا، لا يمكنه أن يشبه حرفا فعلا ولا أن يشبه فعلا فمن عمل الصرف، فهو متمكن متوغل في الإسمية. فليس اسم التمكين، إذا التمكين الحق آخر الأسماء المعربة كرجل، ومثلا مثالين للدلالة على أن لا فرق بين هذا الاسم الذي يدخل التنوين يكون نكرة أو معرفة، خلافا لمن يقول إن رجل التنوين الذي فيها يدل على التنكير، لا فهو التمكين رجل. إذا التمكين هو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة إيش؟ آخر الأسماء المعربة أي المتمكنة المنصرفة المتوغلة في الاسم. لا أن يكون هذا الاسم الذي لحقته يمكن مثل جواري، لا جواري ليست التنوين الذي لحقها تنوين تنوين عوض كما سيأتي، ولا مثل مسلمات فإن تنوينه تنوين مقابلة. أرى النوع الثاني نوع التنوين تنوين المقابلة تنوين تنكير حل نوع الثاني تنوين تنكير، وهو التنوين الذي يدخل يلحق آخر الأسماء المبنية للفرق بين تعريفها وتنكيرها. أسماء المبنية وإن كنا قلنا التنكير يلحق آخر الأسماء المعربة، هذا يلحق آخر الأسماء المبنية للفرق بين تنكيرها وتعريفها، وهذا يدخل يلحق آخر أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. أحكم بك ما سيأتي، أحكم بتنكر الذي يلون إن هو تعريف سواه بينه حق، وهو هو الذي يلحق آخر الأعلام المختوم بويه بسبويه، أو أسماء الأفعال، أسماء الأفعال التي يش مثل صه ومه، أو أسماء الأصوات. هذا هو التنوين التنكير، يلحق هذه الأسماء، يلحق الأعلام المختوم بويه بسبويه. قل ما رأيت بسبويه وسيبويه وسيبويه آخر، ما رأيت بسيبويه، هذا كان يش معرفة. ولما أردت أن تذكر قلت وسيبويه آخر، هذا السيبويه الأول معرفة، السيبويه الثاني نكرة، سيبويه آخر، فأثبتت لهذا الاسم إيش التنوين، ها الدلالة على التنكير. وكذلك حين في الأسماء الأفعال تقول صهين، معنى صهين أي اسكت عن كل كلام، وإذا قلت صهين اسكت عن كلام المعهود مني وغيره. إذا كنت تتحدث مع صاحبك وأردت أن تسكته عن الكلام الذي بينك وبينه، تريد أن لا يطلع أحد من الحاضرين، قلت صهين، معنى اسكت عن كلام المعهود مني وغيره. وإذا قلت صهين تقول اسكت عن كل كلمة، اسكت يعني من اسكت عن كلمة، يعني هذا الكلام الذي معهود بيني وبينك اسكت، إذا قلت هذا مش حاجة رهنة، إذا أردت أن تتكلم بشيء فتكلم بشيء آخر. لكن إذا قلت له صهين قل اسكت عن كل كلمة، لكن تنكر هذا، لكن تنكر والذي لأن صهين هذه هذه أسماء مبنية، أسماء أفعال. تمام، هذه التنكير، فهذه كلها علامات تميز الأسماء من أفعال من حروف. النوع الثاني من أنواع التنوين، النوع الثاني من أنواع التنوين، تنوين المقابلة، وهو الذي يلحق آخر جموع المجموعة، آخر جموع المجموعة بالألف والتاء، سواء كان جمع مؤنث سالم أو مشترك، كل جمع جمع بألف وتاء مزينتين إلا ويلحقها التنوين تنوين مقابلة، أي أنه يكون في مقابلة إنهم في شمول كستر. مسلمات، جاءت مسلمات تنوين مقابلة، وهو يدلنا على أن هذا الاسم، أن هذه الكلمة أيضا مش فعل زين مقابلة. تنوين العوار، النوع الرابع من أنواع التنوين تنوين العوار، وتنوين العوض على أربعة أنواع، على ثلاثة أنواع، فيه ما يكون عوضا عن حرفين، أو يكون عوضا عن كلمة، عن جملة. ما يكون عوضا عن حرفين كقولنا جوار وغواش، جوار وغواش أصلها جواري وغواشي، السكنة الضمة عليا إيه فحذفت، قل جاء هذا جواري ورطب جواري، السكنة الضمة عليا إيه فحذفت، فعذفت الياء، ولما كانت هذه الياء يعني لما كان الاحتياج إلى هذه الياء شديدا يعني عوضنا عنها تنوين، لأن معنى التنوين لأن عوض عن تلك الياء التي هي كأنها يعني مقدرة، يعني أنها لا زلت في الاعتبار، لكن لا بد من تنوين العوض. جواري، وهذا التنوين ما أن يكون في جمعين أو في اسم مصغر، هل أعيم صغير أعمى، سواء أعيمي، لأن هذا أيضا ممنوع من الصرف، يعني هذا التنوين لا يلحق الاسم المتمكن، يلحق الاسم الممنوع من الصرف. هل التنوين في جواري مش ممكن؟ لا، العوض هو جواري ممنوع من الصرف. شنو الصرف المراد به؟ الصرف هو التنوين، الصرف في الأسماء بالثلاثة بأنواع التنوين والإضافة، فهذه الأشياء تكون في علامة الصرف، اسم طرف مصروف يكون فيه أن أو الإضافة تكون مضاف إلى الإضافة أو يكون فيه التنوين. فهذا جواري ممنوع من الصرف، كيف شفت من نجا؟ هذا التنوين مش تنوين الصرف، تنوين العوض، عوض عن تلك الياء الحرف، فهذا التنوين وقع عوض عن حرف، أو يكون التنين عوضا عن جنة تقولين تعالى وحينئذ تنبؤون أو ويومئذ يفرحون بنصر الله. نعم جمع جريء جريء هي أنك السفينة أو الكل أو اطلقوا على الجواري المرض بها الجواري المرأة التي يملكها الشخص أو جارية وجارية تجري وليس لها رجل وفي بطنها حمل وليس لها بعل إذا شربت ماتت ومات جنينها وإن عطشت عاشت وعاش لها الحمل. شنو هي السفينة تسمى الجارية؟ بالعكس إذا شربت ماتت ومات جنينها وإن عطشت عاشت وعاشت لها الحمل. وجارية تجري وليس لها رجل تجري الرجل انك يجري اختري وله جوار المنشآت وجوار الجمال بها السفر في البحر هي تجري وليس لها رجل وفي بطنها حمل هي حمل بدون زوج لا يوجد العلو ان يشتري ماتت وما تجريها وان عاشت ماتت وما عاشت وعاشت لها الحمل هي السفينه اللغه. تقول الشعر ايضا وآفلة لها كل الأشياء قوته إن أسقيتها ماء أن تموت كيفاش؟ كل الأشياء قوته وإن أسقيتها ماء أن تموت شنو هي؟ خليني نسيبكم شنو ما هو واش أنت النار ولا شنو؟ راية الطير تريد أن تشعل النار؟ خلي الناس اطرف الناس من موارد العتاء يعني يمزع التفكر لأن الغاز تتشحل بين شنو؟ آتيت لها كل الأشياء قوتها كل شيء كان يكون كل شيء وهذه كيف يكون بخصي يشرب ولا إن أسقيتها ماء أنت موت أكون تكثرة الأكل كذا ولكن إذا اغتنى صبيت وهناك شيء يأكل ولا يشرب هذه مخاطرة إذا هي النار لا تدخل بها أو عن الحرقين أو عن كلمتين أو عن جمل جملتين قلنا ويومئذ الله تشقى ألف لام غلبت الروم في أمن الأرض ومن بعد غلب الإنسان من فرق أسنين لا يقولون قلوا من بعد ويومئذ يفرحون يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أن الروم غلبوا مش كل غلب الروم فارس الشيء قبل البعثة النبوية قبل الهجرة قبل الهجرة والصحابة نفس الدق وقالوا رهان مع بعض المشركين حينما غلبت الروم لأن الله سبحانه وتعالى سبقه المسلمين كانوا حينما غلبت فارس الروم المسلمين حزنوا لأن النفس للمسلمين كان مع الروم باعتبارهم أهل الكتاب والروم الفارس أهل مجوس عباد النار فالنفس للمشركين كان مع المجوس مع الفرس والنفس للمسلمين مع أهل الكتاب فاسن أبو الصديق هذا يعني قالوا مخاطرة مع مشرك بكم العلم وكم باقي ما يعني قبل أن يحرم الخمار فأسلم اسمه قالوا إلا قالوا يعني خاطر معه لبعض الجمال على أن الروم لأن الروم يغلبوا بعد إن شاء الله قد يغلبوا فارس وفعل قال الله تعالى البيتة فالقرآن معجزة القرآن الغيبية قال ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سنوات ما بين ثلاثة إلى تسعة فغلبت الروم فارسا صدق كلام الله سبحانه وتعالى صدق القرآن العظيم لأنه من عند الله سبحانه وتعالى ويومئذ يومئذ غلبت الروم فإذ هنا مضافة إلى جملة محذوفة حذفت لما حذفت تلك الجملة وبقيت إذ مضافة إليها وبقيت إذ مفتقرة إليها افتقارا معنويا عوض عن تلك الجملة باش تكتمل ويومئذ تكتمل عوضا عن جملة محذوفة أي يومئذ غلبت الروم فارسا يومئذ غلبت الروم فارسا هذا التنوين إذ هي المية مبنية على ايش؟ على الكسر وسبب بنائها والافتقار لأنها مفتقرة إلى المعدها، لأنها لزم إلى إضافة الجمل، وألزموا إضافة الجمل حيث وإيد وإن واحتمل إلى آخره. فالشاهد عندنا أن هذا التنوين الذي لحق هذا الإيد هو تنوين العوض، ويدل على أن هذه كلمة الإسم، يعني التنوين لا يلحق إلا الأسماء. فالتنوين قلنا فيه تنوين التمكين، تنوين التنكير، لا تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. العوض الذي يكون على حرف عن كلمة، حرف قلنا جوار مغاش عن كلمة، قل كل يعمل على شكلته، أي كل واحد يعمل على شكلته، كل قائم، كل يعني كل يعمل، كل مجد في عمله، أي كل واحد، كل إنسان مجد في عمله إلى آخره، كل واحد. فهو إذن هذا التنوين عوض عن كلمة محذوفة. فالتنوين يكون عوض عن الحرفين أو كلمة أو جملة. العلامة الثالثة من العلامات التي تميز الاسم عن فعل الحرف هو دخول حرف النداء على يعني الكلمة. الكلمة إذا نوديت بالياء تمام، باقي هناك من أنواع التنوين، تنوين الترنم وتنوين الغالي. تنوين الترنم هو الذي يلحق آخر القوافي، قالوا هذا لا يختص بالأسماء، وإنما هو يدخل على الأسماء والحروف والأفعال. هذا الاسم لا يدخل في كلام مسلم. تنوين اللي هو من خصائص الأسماء هو هذا الأربعة: التمكين، التنكير، العوض، المقابلة. هو الشيرة المعرفة التعريفية والمعرفة التعريفية، تعرف تحفظ حقائق التعارف يجب أن تحفظ مع النفس، وتعرف ما هو تنوين التمكين، ما هو تنوين التنكير، ما هو تنوين تحفظ السنيرة هم زينة كذلك شوف الصلوات منها. تعرف الترنم هو الذي يلحق آخر القوافي لأجل الإطلاق، يكون حرف المد موجود فنستغني عنه بالتنوين لترك الترنم، لترك الترنم. فقول الشاعر جرير جرير أقل اللوم عارل والعتابة والعتابة والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. فهذا التقفية عتابا وأصابا هذا تنوين. التنوين ايش؟ تركنا حرف المد هنا وهو العتابة وأصابا، وايش؟ وأتينا محله بتنوين ترنم. اسم ترنم هو الذي يلحق آخر القوافي لأجل ترك الترنم. فهذا لا يدل لأن لقد أصابني، الأصابة لا فعل لحقت. إذا تنوين لا يدل على أن لا يلحق آخر الأسماء، ولم يلحق آخر الأفعال الأسماء. إذا الشاعر تقول يخاطب امرأة يقول لها أقل اللوم، قل من اللوم، لا تلومني يا عادل ومرخم يا عادلة، لحقت حرف نداء ترخم حرف نداء. والعتابا يعني لا تقلل اللوم والعين، لا تعاتبني ولا تلومني يا عادل أيه. وقولي إن أصبت لقد أصابني، إن أصبت في في في في عمل نفعل لقد أصابني، لا تلومني دائما. فهذا يخاطب من يتغزل بها ويقول لها إن يعني إيش قال؟ أقل اللوم، لا يعني قلل من اللوم، لا تكثري عليه من اللوم يا عادلة، يعني لا يعني يا لائمة. العادل هي اللائم، مش اللائم، مش اللائم مرضوه من اللؤم، لا اللائم من اللوم، اللوم هو العتب. وقولي إن أصبت لقد أصبت. شاهد عندنا أن عتابا وأصبت في التنوين تنوين ترك الترنم، ترك الترنم. نعم ايه هذا بل وكيف كثير من اجل فعلهم من اجل القافيه. زيد في القواسم في الشعر ففيه أخر. ثم وقول الشعر أيضا أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أزف الترحل أي قربة ترحل غير أن ركابنا ركاب اسم جمع لراحلة لأن اسم جمع لا مفرد لهم لفظه فقوم قوم هذا جمع اسم جمع ما عندهش مفرد اسم مفرد من لفظه رجل نساء هذا اسم جمع مفردها من لفظها امرأة اسم جمع هو الذي لا مفرد لهم لفظه يعني يقول قرب الترحل غير أن ركابنا لما تزل زال يزول إذا ذهب برحالنا أي برحال ينهزم وكأن قد زال قدي هذا كتسميش تنيش تقترن قديم وكأن قديم هذا يدخل عليه لحق آخر الحرف حق قد أما النوع الآخر وهو الغالي الذي يلحق القوافي المقيدة الأول كان يلحق القوافي المطلقة القوافي المقيدة قول الشاعر يس وقاتم الأعماق خاوي المخترقا المخترقا والمخترق فزيدة النون من أجل المغالاة تنوين أجل المغالاة اسمه تنوين الغالب هذا التنوين لا يثم دلل على أن الكلمة التي دخلها اسم وفعل اسم وإنما يدخل لأجل القافية فقط هذا هو إذن فكلام مصنف التنوين اللي هو معلمة أسماء هو خاص بهذه الأربعة التنوين التنكير والتعريف ذي الأرض التنوين التنكير تنوين العواض المقابل من الغلو يعني مجاوزة الحد مخترقا وكان مخترق ثم الغلو في القافية حتى هذا كتما ايش كي الحق اواخر القوافي المقيدة ايش حال اخر الاخر من اجل هذا الله تختر منه هذا هو زين والندى وآل باقي من المسلم ومسلم باقي من علامة الأسماء دخول الألف واللام آل عبر الأولين يقول الألف واللام كما قال مؤشرهم لأن التعريف يحصل بآل الندى ايه الندى وكذلك من علامات الأسماء قبول دخول حرف النداء على الكلمة الكلمة إذا نوديت بحرف النداء النداء هو طلب الإقبال بياء إحدى أخواتها قل يا محمد يا رجل لماذا كان النداء من علامة الأسماء لأن الفعل لا ينادى الحرف لا ينادى قل يا قد النداء هو طلب الإقبال كطلب الشخص أن يقبل إليك يا فلان وهل تنادي فعلا يا قامة اللهم إذا سمي به يا أحمد كان فعلا سميت به نعم فلا ينادى إلا الشخص المسمى به وزيادة على هذا المنادى لأنه تكون مفعول به لأن ذكي يا هي في المقابلة أنادي فلانا مفعول به لا يكون إلا اسم لا يكون حرفا ولا فعلا هذا فالنداء هو من العلامات التي تدل على ان الكلمه التي دخلت عليها اسم دخل عليها حرف النداء اسم يا محمد يا اخي وال ال من العلامات التي تدل على ان الكلمه اسم هو دخول ال عليها المعرفة جاء الرجل جاء الى اخره ال عرف ال دخل على خاصة يعني لا تدخل على الحروف ولا على الأفعال إنما تدخل على الأسماء فقط زين والإسناد. معنى الإسناد أي الإخبار عن ذلك عن تلك الكلمة، أو تقول مسند أي أن تكون الكلمة التي مع أن تكون أن يكون اسم معه مسند. يعني معنى مسند أي كل كلمة أسندت إليها خبرا فذاك دليل على أنها اسم. قل محمد أنت جعلها اسم، أسند إليها جعل مسند أنت قائم، فقائم مش كتبه مسند وأنت مسند إليه، فقد أخبرت عن أنت بالقيام، أنا قائم مثلا. هذا ضمن ليش عرفت أنه اسم؟ عرفش؟ ما في تنوين، ما تقولش الآن ما يصحش، ما تقولش بأنا ما يصحش، ما يقولش الآن هذا. يعني كل كلمة عندها علامة، فحروف الجر تدخل على بعض الأسماء مش على، لأن كل اسم عنده علامة. فهذه كلمة هذه أنا لا تدخل الألف واللام، ولا تقبل التنوين، ولا تقبل النداء، تقول يا أنا ما يصحش. إذن ما هي العلامة التي يمكننا أن نستدل بها على أنها اسم؟ أنها اسم هو الإسناد، بحيث تسند إليها كلمة أخرى تقول أنا قائم، فأنت أسندت القيامة إلى أنا، أنا مش كنت مسند إليها، وهذا قائم مسند. فكل قائم عرفنا مش كنت اسم قائم، ماشي اسم قائم، ماشي تنوين قائم معروف، ولكن أنا مش عارف أنا إيه بالإسناد إليها، أسند إليها إيش؟ فالإسناد قل لي إذا قلنا من حرف جر، من حرف جر لقد أسند حرف الجر إلى من؟ قام فعل ماضي، مش تعرف هذه قام فعل ماضي إن حرف جر من حرف جر قام مبتدا وفعل ماضي خبر، من مبتدا حرف جر لقد اسندنا اليها، هذا الاسند موجود، هذا الاسند موجود. كيف نقول بان فعل قام اسم؟ نقول من اسم اسند ايش؟ قلنا من حرف جر، هذا جمله من حرف جر مبتدا خبر، من مبتدا حرف جر خبر. قال لك سيدي هذه الجمل قصد كلمة قام ومن في هذه الجملتين قصد لفظهما. أنت بغيت تقصد اللفظ، قال مش كده تقصد اللفظ، قام فعل ماضي تحكم على القام أنها فعل ماضي، يعني عندما قصد لفظي لا ماشي قصد محكم قصد لفظها. هي لازم تقول من حرف جر وتعرض من مبتدا حرف جر خبر، إذا من جعلها اسم من الاسم ولا اسم كيفاش؟ يعني هذه محكية قصد لفظها مش مقصودها هي يعني او مدلولها في قولك جئت من المنزل، قول محكي قصد لفظه احسن. انا قصدت اللفظ ديالها مش قصدت المعنى يعني المدلول ديالها، لا اللفظ ديالها هذا هو. مش مثل ما يوقعش اشكال تقولي الاسم ده اسم كيجي من حرف جر، الاسم ده الى من حرف جر، هذا وقع في الاسم ده. يعني خبرنا عنه من حرف جر، خبرنا عن قام انها فعل ماضي، قام فعل ماضي اذا ها كيفاش نقول فيها اسم؟ نحن الآن قصدنا اللفظ، قصدنا الموسى يعني هذا الاسم ديالها، هذا قام هذا الموسى ها؟ قام زيد في تفعلت وأتت بإفعالي ما شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على علامة ايش؟ كان وذكر علامات أربعة للفعل، بتاء فعلت وأتت وياء فعلي من أقبل النفل. فعل ينجلي فعل مبتدا، ينجلي خبر فعل مفعل خبر، فعل ينجلي ويتضح بهذه الأربعة بتاء فعلت وتاء أتت وياء فعلي من أقبل النفل. يعني أن الفعل يتضح لك ويتميز لك عن اسم الحرف بهذه الأمور الأربعة، بتاء فعلت. معنى بتاء فعلت أي بتاء الفاعل، بتاء الفاعل كيف تاء الفاعل؟ فعلت فعلت أكلت أكلت أكلت يعني التاء المتحركة إما أن تكون دلت على المخاطبة قل فعلت، أو دلت على المتكلم قل فعلت أكلت، أو دلت على المخاطبة أكلت أكلت أكلت أكلت كلك تسمى لي تاء فعل. فهذه أكل تقول فيها اسم ولا فعل حرف فعل. لماذا؟ لأنه لأنها إيش؟ لأن ألحقنا بها تاء تاء تاء تاء الضمير اسم تاء الضمير فعل أو تاء الفاعل. ما الفاعل هذا تقول تاء الفاعل؟ تاء الفاعل وهو كل لا المراد بالفاعل الفاعل الاصطلاحي أو الفاعل اللغوي، أي كل من وقع منه الفعل أو وقع عليه ثبوتا أو نفيا، إما أن يقع منه الفعل أو يقع منه الفعل أو يقوم به الفعل، إما أن يقع منه الفعل أو يقوم به ثبوتا أو نفيا. مت وما ضربت، مت وقع من الفعل، مت أنت فاعل، مت أنا أو مت الفعل قام بك، الموت مش وقع بك، إذا وقع بك مفعول، القيام قام بك الفعل، الموت هذا فعل قام بالشخص، مت يعني معنى أن الموت قام مش يحصل منك، يحصل من الموت محرمه، إنما قام بك الموت. لما أقول ضربته هذا حصل منك نفيا او اثبتا، لما تقول ضربت او ما ضربت اما ثبوتا ضربت حصل منك الفعل هو الضرب حصل منك او انتفاء اذا فالمقصود من هذا الفاعل تاء الفاعل الفاعل الذي يقوم بك الفعل الذي يقوم بك الفعل الذي يقوم بك او يحصل منك يقوم بك كمت ومرضت مرضت ومت هذا المرض لا يحصل منك وإنما يقوم بك والموت يقوم بك وإنما تقول ضرب أو أكل أنت الأكل وأنت الضارب حصل منك هذا الشيء فإذا المرض بتاء الفاعل هنا لا نقول الفاعل الاصطلاحي اللي هو تقوله هو الذي حصل من الفعل هو الذي هو الذي دل على أو الذي أوجد الفعل وإنما نقول الفعل الذي حصل منك إما حصل منك أو قام بك يدخل معنا تاء كنت